السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع في ذكره لشروط البيع، قال: وإن باع عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما يسمونه الفقهاء في تفريق الصفقة. فإذا باع إنسان عبدا له وعبدا لغيره، ولم يؤذن له في بيع عبد غيره، فإنه يصح البيع في عبده بقسطه من الثمن، وأما عبد غيره فيرجع إلى صاحبه ولا يقع عليه بيع. أما إذا باع عبدا وحرا، فإنه إن كان المشتري يعلم ذلك فليس له الخيار، يدفع ثمن العبد، وأما الحر فيذهب إلى أهله لا يقع عليه بيع. وأما إذا كان لا يعلم ويظن أن الحر عبدا آخر، فإنه إذا علم بذلك يكون له الخيار، إن أحب يشتري العبد ويدفع قيمته والحر يذهب إلى أهله، وإن أحب يترك الجميع. وأما إذا أيضا بيع أو عرض خمر وخلى، فإنه معروف أن الخمر حرام وبيعها حرام، لكن ما دام أنها جعلت صفقة واحدة حلالا وحرام، الخل بيعه حلال والخمر بيعه حرام، فإنا نقدر أن الخمر خل، ثم نعرف قيمتها نصيبها من الثمن ونسقطه ونمضي بيع الخل بقسطه من الثمن. فلو قدرنا أن الخمر تساوي 10 إذا قدرت أنها خل، والخل الحقيقي قيمته مثلا 5 لأنها ثلث المقدار، فإننا نأخذ من المشتري ثلث القيمة ونسقط الثلثين. نعم. قال: ولمشتر الخيار إن جهل الحال. نعم نعم، قلنا إذا إن كان قد جهل الحال فله الخيار، يعني بقبول المباح وترك المحرم، وإن كان لم يعلم فإن كان يعلم فليس له خيار، يلزم بأخذ الحلال وترك الحرام ودفع ثمن الحلال. أما إذا كان لا يعلم فإنه يكون بالخيار، إن أحب يأخذ الحلال بقيمته ويسقط الباقي، وإن أحب يترك الجميع، لأنه عقدت عليه هذه الصفقة وهو لا يعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. نعم، الرب عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا أمر، والأمر للوجوب، فلا يجوز إذن أن يعقد البيع وقد سمع الأذان، والمقصود بالأذان الأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب. فالله عز وجل حرم البيع إذن، قال وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضلا. حرم البيع إذن في ذلك الوقت من أجل أن لا يتشاغلوا عن صلاة الجمعة وهي أهم من كل شيء. قاس العلماء عليه كل عقد يشغل عن ذكر الله، سواء نكاحا أو هبة أو قرضا أو أي شيء، ما دام فيه أخذ ورد وأخذ وعطاء وقبول ورد فإنه يلحق بالبيع، فلا يمضي حكمه ما دام قد سمع أذان الجمعة الأذان الثاني اتباعا أو إلحاقا بالبيع الذي نص الله على تحريمه ونهيهم والنهي عن إمضائه إذا سمع الأذان. نعم، ممن تلزمه الجمعة. نعم، يعني ممن تجب عليه الجمعة. لكن لو كان صبي أو امرأة مثلا فإنه لا بأس أن يبيع أو يشتري، يعني ما تلزمه الجمعة أصلا. نعم. قال يصح النكاح وسائر العقود. هذا على قول كما يراه المؤلف رحمه الله ومن سار على منهجه، فإنهم يرون أن الحكم يخص البيع فقط وأن سائر العقود لا بأس بها، بمعنى أنه لو مشيت أنت وإنسان ثم تفاوضتم بعقد نكاح يزوجك أو تزوجه ثم أمضيتم العقد وأنتم سائرون إلى الجمعة وقد سمعتم الأذان، على هذا القول أنه يجوز. وأما على القول الأول وأن جميع العقود تلحق بالبيع فإنه لا ينعقد النكاح. وما دام المسألة فيها قولان وينبني على القول الثاني عدم الصحة، فالأولى أن نأخذ بالأحوط، وليس هناك شيء يفوت ما دام فيه شك وفي صحته شك، فالأولى يترك ويعقد بعد صلاة الجمعة. نعم. قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. نعم، يعني لا ينبغي لك أن تعين ظالما على ظلمه في أي مسألة من المسائل، أي مسألة أي شيء ترى أنك تعين ظالما على ظلمه معاصيا على معصيته فإنه لا يجوز لك. فإذا علمت أن هذا الإنسان سيشتري العنب من أجل أن يعصره خمرا فلا تبيع عليه، إذا علمت أن هذا الإنسان سيستأجر هذا البيت ليقيمه مكان معصية لله فلا تؤجره. وهكذا أي إنسان يريد أن يفعل منكرا وسيستعين بك على ذلك من بيع أو شراء أو غيره فلا تعينه، لأن من أعان على ظلم فهو شريك للظالم. نعم. حلاق يشمله؟ نعم نعم، يعني لو كان مثل حلاق يحلق اللحى ومعروف أنه محرمة وأراد أن يشتري منك الأمواس من أجل هذا فلا تبيعه عليه لئلا تعينه على ظلمه وعلى معصيته. تعرف أن التصوير محرم فلا تعينه مثلا أو تمكنه أو تعطيه ما يعينه على التصوير. وهكذا الحكم عام، أي إنسان يريد أن يعمل شيئا محرم فإياك أن تعينه أو تسهل له مهمته في أي أمر من الأمور. نعم. الإجارة مثلها كذلك، الإجارة قلنا لو كان إنسان بيستأجر منك هذا المكان ليقيمه مكان معصية فإنك لا تعينه لا تؤجره، ولو أجرته وأنت تعلم ذلك لكنت آثما، لأنك أعنت ظالما على ظلمه وشجعت على نشر وانتشار المنكر في بلاد الإسلام، فأنت أحد الظلمة إذن. نعم. قال: ولا صح بيع عصير ما يتخذ خمرا ولا سلاح في فتنة. كذلك إذا كنت تعلم أن هناك فتنة قائمة بين الناس، ضرب وحرب ويغير بعضهم على بعض، فإياك أن تبيع السلاح على أحد منهم، لأنك بذلك توقد النار وتزيده اشتعالا، فلا تبيعه أي شيء يعين على انتشار هذه الفتنة، لا سلاح ولا غيره مما يتمكن به على تنفيذ شيء من فتنته، بل الواجب أن تسعى للإصلاح وإطفاء نار فتنة، هذا هو الواجب على المسلم. نعم. قال: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. كذلك إذا كان عندك عبد مسلم فلا تبيعه على كافر، لأنه لا سلطان لكافر على مسلم، إلا إذا علمت أن هذا العبد المسلم إذا بعته على هذا الكافر سيعتق عليه. كيف يعتق عليه؟ إذا كان من محارمه، لأن الإنسان ما يملك محارمه، إذا كان أبوها وأخوها وعمها وخاله مثلا، أو ابن أخيها وابن أختها، المهم له قرابة، قرابة تحريم، فإذا علمت أن بين هذا المسلم العبد الذي عندك وهذا الكافر الذي يريد أن يشتريه بينهم قرابة وصلت إلى درجة التحريم، يعني أنه محارمة، فبعه عليه من أجل من حين ما يبرم العقد ويتم البيع يعتق العبد، من حين ما يشتري الإنسان عبدا من محارمه يعتق عليه بمجرد ما يتم البيع، سواء كان مشتري مسلم أو كافر. فلذلك قلنا: إذا كان عندك عبد مسلم وأراد كافر أن يشتريه، فإن كنت تعلم أن بين هذا وبينه قرابة توجب العتق بحيث أنه لا يملكه شرعا، فبعه عليه احتيالا من أجل تحرير هذا العبد، لأنه من حين ما يشتريه يعتق. أما إذا كان سيملكه ويستخدمه وليس من محاربه فلا تجعل للكافر على المسلم سلطان. نعم. قال: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. كذلك لو كان عندنا مثلا كافر نعلمه وعنده عبد مسلم اشتراه، فإنه يجب أن يجبر على إزالة ملكه عنه، إما بيع وإما عتق، فلا يجوز أن يبقى المسلم مملوكا للكافر ما دام أنه لا يعتق عليه بحكم القرابة. فإنه إذا علمنا أن هذا العبد مسلم، قد يكون في البداية هو عبد عنده كافر لكنه أسلم، فلما أسلم وجب علينا أن نزيل ملك الكافر عنه بأي طريقة، سواء نلزمه بالعتق أو نلزمه بالبيع، نشتريه ونعتقه أو نلزمه بأن يعتقه. ولو قال: أنا أكاتبه، فقلنا: لا، المكاتبة معناها أنك تبيع عبدك الذي عندك على نفسه بأقصاد يؤديها، فإذا أدى آخر قسط عتق. قال: أنا ما أعتقه دفعة واحدة، لن أعتقه ولن أبيعه، لكني سأكاتبه. نقول: لا. لماذا؟ لأن العبد المكاتب لا يزال عبدا ما دام عليه قسط، ما دام عليه درهم، لأنه مثلا لو كاتبه بأقساط ثم سدد قسطين أو ثلاثة وعجز عن البقية يرجع عبدا، وما أخذه السيد فهو له. إذن إذا قال أنا أكاتبه نقول لا، إما تبيعه إلى مسلم وإما تعتقه مرة واحدة. نعم. قال نسم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. نعم. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. نعم، هذه مسألتان. لو أن إنسان عنده عبد، هم رحمه الله كثيرا ما يمثلون بالعبيد لأن العبيد كانوا عندهم بكثرة، ونحن لأن العبيد غير موجودين الآن عندنا وحكم الشرعي باقي مهما كان إلى يوم القيامة ولا تغير الأحكام، لكن نحن نمثل بالأشياء التي عندنا. أما هذه المسألة لأنه مثل بها، يقول لو إنسان عنده عبد وأراد أن يكاتبه والعبد يحتاج إلى سيارة، فقال العبد كاتب لي وبع علي هذه السيارة أستعين بها على عملي، ومن أجل أستطيع أعطيك قسطا للمكاتبة وقسطا للسيارة، فباعها فقال نعم أعتقك أنا أكاتبك وأبيع لك السيارة ب10,000، كل شهر تسلمني 1,000. من العلماء من يقول لا، ما يجوز يبيع يجمع بين الكتابة وبين بيع السيارة، لأن العبد ملكه والسيارة ملكه، فكيف يبيع ملكه لملكه؟ فبعضهم يقول لا، يترك السيارة حتى يعتق العبد ثم يبيعها عليه مرة ثانية تقسيط مثلا، وهناك من يقول لا بأس أن يمضي البيع والكتابة سواء من أجل أن العبد يسعى على السيارة ربما يكدها بالأجار ويسدد الأقساط قصد مكاتبة وقصد السيارة. وأما المسألة الثانية يعني يجمع بين بيع وصرف، بيع وصرف، مثلا إنسان يبيع عنده سيارة وعنده 5,000 جنيه ذهب، فقال لإنسان اشتر مني هذه السيارة واصرف لي هذه الجنيهات بدراهم، فقال نعم. نفرض أن الجنيه صرفه 100 ريال، فجاء بصرف ما يقابل عن كل جنيه 100 ريال، عدها وجاء بثمن السيارة 5,000 ريال. إذا سلم هذه سواء مضى البيع ومضى الصرف، تم البيع وتم الصرف لأنه استلم قيمة السيارة وقيمة الجنيهات من الفضة. أما لو قال أنا عندي ثمن السيارة ولكن ليس عندي قيمة الجنيهات الآن، اتركها عندي وغدا تأتي لي وأعطيك، فنقول لا، لا يجوز الذهب بالفضة إلا يدا بيد، خذ السيارة واترك الجنيهات ما دام أن قيمتها ليست عندك. نعم. قال ويقسط العوض عليهما. نعم. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه. نعم، هذه 3 عقود متشابهة: البيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والسوم على سومه، والعقد الرابع أيضا خطبته على خطبة أخيه. فالبيع على بيع أخيه هو أنك إذا جئت مثلا دخلت السوق فوجدت رجلين بيدهم سلعة قد باعها أحدهم على الآخر مثلا بعشرة، باعه ليس مساومة فقط، باعه بعشرة، أنت معك سلعة مثل هذه تماما، فقلت بكم اشتريتها منه؟ فقال بعشرة، فتقول لا افسخ البيع وأنا أعطيك مثلها بتسعة، فهذا لا يجوز، لأنك حرمت أخاك المسلم وحسدته، وبهذا سيوجد ويورث بينكم يورث بينكم العداوة والبغضاء والحقد بسبب الحسد. لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت هل ترضى أن إنسان يفعل مثل فعلك؟ أمضيت البيع مع إنسان ثم يأتي يسقط عليك ويقول افسخ البيع معه وأنا أعطيك بدالها أرخص منها؟ لا، إذن لا يجوز البيع على بيع أخيه. الشراء على شرائه عكسها، تأتي للمشتري فتقول تأتي للبايع وتقول بكم بعت عليه السلعة؟ فيقول بعتها عليه بعشرة، تقول له افسخ البيع وأنا اشتريها منك بإحدى عشر، حرمت بهذا المشتري. أيضا الإسلام حرم هذا لما يورثه من البغضاء والفرقة والعداوة والغل بين المسلمين. اذهب واشتري أخرى ثانية تجد خير كثير، لماذا تسقط على أخيك المسلم وتحرمه وتحول بينه وبين ما اشترى؟ هذا الشراء على شراءه، السوم على سومه، وجدتهم يتساومون، السلعة ما عرضت للمزاد العلني حراج، لا بينهم اثنين فقط، قال لهم مثلا هل تبيع علي هذه السلعة السيارة أو جهاز كذا؟ قل نعم، كم سم؟ فقالك مثلا بعشرة، تجي أنت من هناك تقول بحدي عشرة، ما عرضناها للمساومة. هو الآن سيخلص هو وصاحبه، قال بعشرة قال لا زد، هو ربما يبغى يزيد إذا كان أنه راغب للسلعة، فأنت ماذا تدخل؟ لا تأتي وتساوم تصوم على سومه، اتركه، إن باع عليه خلاص الحمد لله تجد غيره، ما باع عليه وتريد أن تزيد زد واشتر. إذا لا تسوم على سومه. أما لو كانت السلعة معروضة للبيع للحراج المزاد العلني، هذا يقول عشرة هذا يقول 11 هذا يقول 12 والكل منهم يريد الشراء صحيح ليس نجشا، فلا بأس، من يزيد ما في بأس، لكن سلعة خاصة هو وأخوك واقفان يتساومون، البيع البايع يقول سم وهذا يسوم، اتركه خليك بعيد، إن خلصوا فالحمد لله تجد غيره، ما خلصوا تعال عنده واخلص معه. العقد الرابع وإن كان ليس من البيع الخطبة على خطبة أخيه، أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب على خطبة أخي. علمت أن فلان ذهب ليخطب بنت فلان، فتذهب أنت في نفس الوقت وتطرق الباب عليهم وتقول أنا جئت خاطبا لفلانة؟ لا، هذا لا يجوز ولا يحل، حتى تعلم أنهم أعطوه فالله يسر لك غيره، ادع لهم بالبركة، وإن ردوه اخطف، فلا تخطب على خطبة أخيك. اكتب السؤال. نعم. قال: ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه. نعم. ويبطل العقد فيهما، يعني العقد باطل لأنه تدخل في شيء لا يحل له. نعم. قال: من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يصح. نعم. الربوي معروف أن الربويات عندنا كما قال عليه الصلاة والسلام: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بثمل سواء بسواء يدا بيد. هذه الأنواع الأموال الربوية. فمثلا كل جنسين علتهم واحدة لا يجوز أن تبيع أحدهم بالآخر نسيئة يعني مؤجل، ولا تبيع الجنس بجنسه لا مؤجل ولا مفاضلة. فمثلا البر بالبر ما يجوز لك أن تبيع إلا مثلا بمثل سواء بسواء صاع بصاع كيلو بكيلو وحال يدا بيد، لأن البر أنواع. يمكن تقول أنا يعجبني هذا النوع من البر وعندي نوع ثاني أعطيك النوع الذي عندي وأخذ من عندك، لكن مثلا بمثل ما لا تزيد بعضها على بعض لا تشف بعضها على بعض، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. لكن إذا كان برا بشعير العلة واحدة، كلها مطعوبات وكلها مكيلات أو موزونات، المهم أن العلة واحدة لكن الجنس اختلف. فإذا اختلف الجنس يقول عليه الصلاة والسلام: اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فمثلا يجوز أن تبيع أن تشتري صاعين شعير بصاع من البر يجوز، لكن شرط يدا بيد. ما يقول أعطني البر أروح للبيت أجيب الشعير، لا، يدا بيد. إذن نأتي إلى مسألتنا: إنسان باع على آخر عشرة أصع من البر مؤجل بمئة ريال، هذا يجوز إذا كان العلة مختلفة والجنس مختلف. معروف كيس رز أو كيس بر أو كيس شعير بمئة ريال أو بأكثر مؤجل يجوز، مؤجل شهر شهرين أكثر أقل على حسب الاتفاق. بعت عليه كيس الرز بمئة ريال إلى شهر مثلا، فلما جاء الشهر حل الأجل ذهبت إليه وقلت أعطني مئة ريال قيمة الرز، قال لك: والله أنا ما عندي مئة ريال ولا أجد مئة ريال، لكن عندي تمر أو عندي بر أعطيك مكان الرز بر. يقول: هذا البر والتمر لا يجوز أن يباع في الرز مؤجل لأن العلة واحدة، ونحن اتفقنا على أن في ذمتك لي فضة ريالات، فكيف أخذ منك بدل البر الذي لا يجوز أن يباع بالتمر نسيئة، كيف أخذ منه بدل الرز بر؟ ما يجوز، لأن البر في الرز نسيئة ما يجوز، أعتاض عن الدراهم بر؟ هذا بعض العلماء يقول لا ما يجوز، لأن هذا حيلة إلى بيع ما لا يباع نسيئة بمثله، يقول هذا حيلة. وأما من العلماء من خرج المسألة قال إذا لم تتخذ حيلة وأن ما فعل ذلك للحاجة لأنه ما يملك ريالات، فيقول مثلا أعطيك بدل 100 ريال قيمتها من البر، قيمتها بالريالات، ما نقول نعطيك كيس بر في الكيس الرز اللي أخذت منك، لا، يقول أنا أخذت بكيس الرز منك 100 ريال، شوف كم تساوي 100 ريال من البر، تساوي مثلا 20 كيلو 10 كيلو أكثر أقل، أعطيه قيمة 100 ريال فقط حتى أصير ما أعطيناك برا برز، أعطيناك برا بدراهم، أنا في ذمتي 100 ريال، ما عندي 100 ريال، عندي بر، عندي تمر، عندي شعير، نقدر لك، نسأل ونعرف السعر كم تساوي 100 ريال من البر فنكيل لك ونعطيك، تصير ما ظلمتني ولا ظلمتك، أخذت بدل 100 ريال 10 كيلو 20 كيلو من البر، فهذا كما ذكر بعض العلماء مقتدى بهم لا بأس به، لأنه لم يتخذ حيلة ولم يكن هناك زيادة. نعم. قال باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لم يجوز. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. عندك مثلا، نرجع للسيارات، إنسان كما هو الواقع كثير الآن يأتي المعارض هو ما يريد السيارة، يريد قيمتها حقيقة، هذه يسمونها مسألة التورق، يأتي لصاحب المعرض ويقول أريد سيارة مقصدة سنة، فيقول نعم هذه السيارة قيمتها نقدا 10 وقيمتها مقصدة 12، يقول قبلت، اكتب، كتب عليه السيارة الفلانية كذا كذا قيمتها 12,000 تحل في 1 محرم، هو الآن في 1 محرم، إذا جاء 1 محرم الثاني يسلم 12,000 أو كل شهرا 1,000 على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق، إما تقسيط وإما دفع واحدة. لما فرغوا من الكتابة صاحب المعرض يعرف أنه ما اشتراها ليستعملها، سيارته معه، فيقول له أنت تريد أن تبيع السيارة؟ فيقول نعم. قال إذن اتركها في مكانها، وهذه 10,000 خذها بيدك ولا تتعب. هذا ربا ولا يجوز، لأنه اشترى الذي باعه نسيئة يعني دينا، اشتراه نقدا بأقل مما باع به، فكأنه يعني هذه حيلة على الربا، يعني مسألة السيارة صارت حيلة فقط، جزء جسر، ولا كأنه يعني أعطاه 10,000 وكتب عليه 12، مثل ما يفعل بعض البنوك صراحة، هو يريد 10,000 يكتب عليه 12,000 يمشي، بس أنه وضعوا هذه السيارة يعني حيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. إذن بعتها مؤجلة ب 12، لا تشتريها بأقل مما بعتها عليه، عرفنا الآن الحكم أنه لا يجوز أن يبيع أن يشتريها بأقل مما باعه به، لكن الله يبدي ويعيد، وإذا أراد الله الأمر قال كن فيكون. لما أمضوا البيع جاءه مكالمة هاتفية وقال السيارات ارتفعت، السيارة الفلانية الآن تساوي 15-16 ألف، السيارة اللي باعها الآن 12 مقصدة، يقول الآن السيارة تساوي 16 ألف نقدا، الآن فاته الأمر باع سيارته 12 ألف ومقصدة سنة، قال يا فلان أنت تريد أن تبيع السيارة؟ نعم. قال وش رأيك أعطيك بها 13 ألف واتركها في مكانها، احمد ربك، خذ 13 ألف بيدك وبعد سنة تأتي لي أنا ب12 ألف، خلي السيارة في مكان. هذا يجوز لأنه اشتراها بأكثر مما باعها به نقدا أيضا، وكذلك لو اشتراها بقيمتها قال خذ 12 ألف بيدك كأني أقرضتك إياها قرض، تأتي بعد سنة ب12 ألف، ما زاد ولا نقص، هذا لا بأس، لا بأس به، لأنه لأن المشتري هو الكاسب الآن. نعم. قال لا بالعكس. لا بالعكس يعني مثل ما قلنا العكس، أنه اشتراها نقدا بأكثر مما باعها به دينا، هذا يجوز. نعم. قال وإن اشتراه بغير جنسه، يعني اشترى السلعة بغير جنسها، بغير جنس الثمن، يعني مثلا باع سيارة بريالات واشتراها بجنيهات، على كل حال إذا كان صرف الجنيهات سيصير مثل الريالات التي باعها به أو أقل، إذا كان مثل لا بأس، وإذا كانت أقل فلا يجوز، أما إذا كان سيكون أكثر فلا بأس بها. أو اشترى السيارة بأرض، قال أنا السيارة بعتها عليك الآن ب12 ألف مقصدة، وأنت تريد أن تبيعها، لماذا؟ قال والله أنا عندي زواج وأريد أن أشتري بها بقيمتها مثلا أثاث من ثلاجات وغيره، فقال أنا أشتريها منك بالثلاجات، بأعطيك بدل هذه السيارة يعني بقيمتها أعطيك أشياء أخرى، فاشتراها بغير ما باعها به، لكن بشرط ألا تكون قيمتها أقل من قيمة السيارة أيضا حتى لا تصير حيلة. نعم. أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير أو صفته. بعد ما قبض الثمن، اللهم المستعان، بعد ما تم الأجل السيارة ما زالت عنده، قال سيارة عندك إلى الآن؟ قال نعم. قال بيعها علي. قال اشترها، اشتراها منه، هذا بأقل ولا بأكثر، ما دام الأمر انتهى الدين سدد، فالآن كيف يشتريها بأكثر أقل؟ نعم. أو بعد تغير صفته، أو تغيرت السلعة عما كانت عليه، أما بزيادة أو بنقصان، نفرض أن السيارة مثلا انصدمت، جاءها شيء يعني قلل من قيمتها، صارت لا تساوي، هذا شيء ثاني، ما دام اختلفت صفتها فلا بأس أن يشتريها من باعها، لكن من المعلوم مهما كان لا تباع السلعة حتى تنقل من مكانها، هذا شيء قاعدة معروفة، أي سلعة تشتريها فلا تبيعها حتى تنقلها من مكانها نقلا صحيحا يليق بها، انك يعني ملكتها صحيح ملك. نعم. أو من غير من أو من غير مشتريه. مثلا أنت ذهبت إلى المعرض إلى أخذت السيارة ب12,000 وخرجت وبعتها بما يسر الله هذا أقل ولا أكثر، فلما بعتها ذهب صاحبها واشتراها ممن اشتراها منه. إذا لم يكن هناك بينه وبينه اتفاق أنه يشتريها منك حتى تعود له فلا بأس، أما إذا كان حيلة معمولة قال له وقف عند الباب ولا خرج صاحب السيارة الفلانية اشترى منه جبها لي، لا الله ما يخفى عليه خافية. أو كذلك أبوه أبو البائع أو ابنه أو أحد من قاربه أو عزيليه وقال شوف فلان اشترى منه السيارة اذهب إليه واشترها باسمك ورجعها لي ولا أعطيك القيمة، كذلك لا يحل إذا كانت من باب التحايل. أما إذا كان فعلا اشتراها أبوها وعمها وأخوها وأي إنسان يريدها لنفسه ثم سبحان الله غير فكرته فاشتراها من باعها عليك ما في بأس، ما دام أنه خرجت منك ولم يكن بينك وبينه تحايل فلا بأس بها. نعم. قال من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. جاز نعم. أسئلة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة بالإيمان وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل قول مؤلف لا يجمع بين بيع وكتابة، يقول في قصة سلمان الفارسي حين كاتب اليهودي لكن دليلا على جواز مكاتبة الكافر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أن اليهودي كاتبه قال عليه الصلاة والسلام أعينوا صاحبكم، فجمعوا له النخل الذي كاتب عليه اليهودي وسددوه مرة واحدة دفعة واحدة وأوقيت الذهب كذلك ولم يبقى لليهود عليه شيء يسدده أقصادا، مثل ما فعلت عائشة مع بريرة، وإن كانت بريرة مسلمة وبيعت على مسلم، لكن مسألة اليهود فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كاتبه اليهودي على مئات من النخيل الظاهر لأنها 300 نخلة يأتي بها ويغرسها، والظهر معها أيضا 100 معها أوقية من الذهب، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة الأنصار هم الذين عندهم نخل أعينوا صاحبكم، فأعانوه كل واحد منهم مثلا يعطاه 10 نخل ولا أقل ولا أكثر، فجمعوا 300 نخلة وغرسها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يوفون اليهودي نصيبه ويخلصوا أخاهم المسلم، فهذا لم يبقى لليهودي عليه مكاتبة. نعم. يقول إذا اشتريت من البائع أعطيته مبلغ ثم قال لي تعال بعد ساعة وخذ الباقي هل يجوز ذلك؟ إذا صار أنه ما اتخذ حيلة وإنما صار ما عنده يعني يصير الباقي عنده أمانة، يصير الباقي عنده أمانة، أما لو أنه صرف تجي تقول والله أنا اشتريت السلعة هناك وصاحب السلعة ما عنده صرف اصرف لي هذه 100، قال والله أنا ما عندي الآن إلا 50، فلا يجوز عندك تأخذ منه 50 إلا بشرط تقول أنا أخذ 50 وهذا 100 عندك، اترك 50 عندك لأمانة بعد قليلة وبكرة إن شاء الله أمر وأخذها، أما مصارفة يقين يعني أمضيت مصارفة فلا يجوز أن تفارقه وبينك شيء وبينكم شيء. يقول أنا ما عندي صرف أنا بقرضك الآن قرض 50 ولا تعطيني 100 خل 100 معك، تقول لا هي معي ولا معك كله سواء، يعني ما قصدكم المصارفة، قصدك أنك تسدد صاحبك اللي اشتره منها السلعة وهذا الإنسان أقرضك قرضا 50. نعم. يقول السؤال: ما حكم التصوير داخل المسجد؟ ما دام ان التصوير محرم خارج المسجد فمن باب الاولى ان يكون محرم في المسجد، هذا ما يحتاج شيخ ولا سؤال، ما دام انك تعرف ان التصوير محرم خارج المسجد فداخل المسجد من باب الاولى. يقول السؤال: هل يجوز حلق جزء من اللحيه وترك الباقي تهذيبا لها؟ ايش؟ حلق جزء من اللحيه وترك الباقي تهذيبا لها. ما شاء الله، ما ندري، كان التهذيب حلق بعض اللحيه وترك بقيه التهذيب ما دروا يمكن السلف من محمد عليه الصلاه والسلام واصحابه ما دروا عن هذا التهذيب عشان يهذبون لحاهم. على كل حال الإنسان عليه أن يأخذ بالسنة كاملة ولا يجزئها تجزئة، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يسير على المنهاج النبوي والهدي النبوي، فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ما أخذ منها لا تهذيبا ولا تخفيفا ولا تقصيرا أبدا، كما هي حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما حكم الإحرام الذي به كباسين أو مثل الإزرار أو الطقطق؟ يعني اللباس قصده لباس الإحرام. أي. على كل حال نفس اللباس إذا كان محيط بجسمك على صفة مخيط مثل التنورة اللي يقولون فهذا لا يجوز، أما شيء من أجل يشد إحرامك لا يسقط فإذا كان يشبه المخيط فلا يجوز، والأولى ومن أجل يترك الإنسان الشبهة يشد إزاره بالكمر، يحفظ نقوده وأوراقه ويشد أيضا إزاره ونسلم من الشبهة. نكمل الأسئلة ولا؟ نعم استمر السبح حتى الأذان. يقول السائل: هل ورد رحم الله هذا الحديث رحم الله امرأ رفع أو دفع رفع نفسه عن الغيبة؟ والله أنا ما حفظت هذا الحديث، لكن نسمع ولا أدري هل هو نص حديث، والمقصود من هذا هو أن الإنسان ما يعرض نفسه للأشياء التي يعيبها الناس عليه فيقعون في عرضه فيغتابونه، أي شيء تعرف أن الناس سيعيبون عليك وستكون سببا في أنهم يذكرونك ويغتابونك فالأولى لك تتجنبه. يقول السائل: أخر طواف الوداع وبعد ذلك اشترى حاجة له من السوق بعد الطواف مكة، هل عليه شيء؟ إن كان تجارة يبيع ويشتري تجارة بعد طواف الوداع فلا، فعليه أن يطوف مرة ثانية، أما إذا كان اشترى عازة يحتاجها للبيت أو هدية أو طعام أو شيء يستعمله في البيت ما يمنع إن شاء الله، سواء قليل أو كثير، المهم لا تبيع وتشتري تجارة بعد طواف الوداع. يقول السائل: فأعد الطواف. نعم. يقول السائل: أن أخاه في فرنسا ويعمل في مدرسة معلق فيها صليب، هل يجوز أن يصلي في هذه المدرسة؟ أن غالب الأوقات التي تمر فيها الصلوات تكون في المدرسة. ما عليك من الصليب، أنت لا تستقبل الصليب، صل في أي مكان والصليب ما هم رافعينه من أجلك، ولكن ما دام أنك مبتلا في السكنة في هذا البلد والعمل فيه فإذا جاءت الصلاة فصل بأي كما كان، لكن لا تجعل الصليب أمامك أو تقصد المكان الذي فيه الصليب. يقول السائل: قول الله عز وجل: الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، قل ما المراد بها بذكر الله في الآية؟ الصلاة، الصلاة هو الذي هي أهم ما يكون، إذا سمع الأذان للصلاة لو كان الميزان بيده تركه ما كمل الميزان، يقول بعد الصلاة خلاص. يقول هل يجوز الشراء بعد الأذان للجمعة مثل شراء المسواك؟ على كل حال ما دام أننا علمنا أنه لا يجوز فمعناه يحرمك تشتري ولو كان ما يحتاج معاقده، لكنه ما دام أن الله قال وذروا البيع وهذا اسمه بيع فلا تشتري لا سواك ولا غيره. اصبروا إذا صليت إن شاء الله صاحب المسوي ستجده في مكانه. يقول هل صح الحديث بأن الدعاء عند أسطوانة عائشة رضي الله عنها مستجاب؟ ما سمعت حديث بهذا، ما أدري. أنا أسمع حتى ولا أسطوانة عائشة أنا ما أعرفها ولا أدري، لا أستطيع أقول لا ولا نعم ولا أدري، الله أعلم. اللي عنده حديث صحيح يجيبه لنا، وإذا أورد الحديث وعرفنا صحته فالحمد لله. يقول ما حكم استخراج التأشيرات بغرض بيعها؟ يسأل وزارة الداخلية يقول لهم أنا بشتري منكم أحتال عليكم على استخراج تأشيرات وأبيعها بأسعار أخرى، هل تسمحون لي؟ إذا سمحوا له فهم الذي يفتونه، ما أنا ما أدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. لا إله إلا أنت، أستغفرك.